قال العيد فيه خطبة أو خطبتان مع الدليل. العيد فيه خطبة واحدة كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبة ولم يقل كما في الجمعة خطب خطبتين جلس بينهما. في الجمعة من حديث جابر بن سمرة وغيره خطب خطبتين جلس بينهما. نعم فهي خطبة واحدة. وإذا وجد نساء وهن يحتجن إلى الموعظة ذهبت تعظ النساء. نعم وليس للقائلين بأنها خطبتان دليل. نعم في ليل الأوطار أتى بدليل ضعيف ثم قال ويعبده القياس. نعم والقياس من نفسه الشوكاني نفسه لا يقول بالقياس فما أدري لماذا قال ويعبده القياس والله المستعان.